السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد الخامس من شهر ربيع الأول لعام 46 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم كتاب المنتقى في الأحكام، كتاب البيوع، باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه. قال الإمام المجد ابن تيمية رحمة الله عليه: باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه. وهذا هو الباب الثاني من أبواب الشروط في البيع. وتقدم أن المصنف رحمه الله ذكر أبوابا في الشروط في البيع، إشارة إلى أن الأصل هو جواز الشروط، لكن هناك خلاف في بعض الشروط أوردها في ثنايا هذه الأبواب، بل هذا هو الباب الثالث، لأن تقدم باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها، ثم باب النهي عن جمع شرطين من ذلك، ثم باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه. وسبق الإشارة إلى شيء مما يتعلق بالشروط، وذكر أن القول الأظهر هو جواز الشروط في البيع، وأن الشروط في البيع نوعان: فيه شروط للبيع وفيه شروط في البيع. والكلام هنا كما بوب عليه المجد باب الشروط في البيع. أما شروط البيع فتقدمت، لأن شروط البيع لا خلاف فيها من حيث الجملة، وذلك أنها شروط ثبتت من الشارع، جاءت في الكتاب والسنة، فيجب التزامها، على الخلاف في تعدادها، وبعضها العلم قد يدخل بعض الشروط في بعض، فهذه شروط ثبتت بالشرع فلا يجوز إخلاء العقد عنها. وإذا خلى العقد من شرط من هذه الشروط فإنه يبطل. إنما البحث في الشروط في البيع، لأن تلك الشروط شروط صحة ولا يصح العقد إلا بها، وهي شروط البيع، وذلك أنها ثبتت في بالأدلة من الكتاب والسنة، وبفواتها يحصل علة من العلل المانع من صحة البيع، من الغرر والمخاطرة والجهالة والميسر والقمار والربا ونحو ذلك من العقود المحرمة. فهذا الباب هو أبواب الشروط في البيع، لا أبواب شروط البيع. أما أبواب الشروط في البيع فلا حصر لها ولا حد لها، أبواب الشروط في البيع لا حصر لها ولا حد لها، يعني من جهة أن الأصل في الشروط الصحة، على الخلاف في هذه المسألة. وتقدم شيء من الأبواب كما سبق، وأيضا سبق أن الأصل هو الصحة كما هو الصحيح في هذا الباب، وخالف في هذا بعض أهل العلم، وذلك أن الشروط في البيع شروط يضعها المكلف نفسه، فقد يشترط العاقد البائع، وقد يشترط المشتري، وقد يشترط الاثنان، فهذه شروط تعود إلى العاقدين أو إلى العقد أو إلى أمر يتعلق بهما. ولهذا عند النظر يتبين أنه في الغالب يحتاج العاقد إلى شيء من هذه الشروط، وليس لازما، والعقد عند الإطلاق يصح إذا وفرت شروط البيع، وإذا لم يشرط شيء من هذه الشروط فالأصل أن البيع يتم بدونها، إلا ما كان شروطا يقتضيها العقد، لأن هناك شروط يقتضيها العقد، فهذه في الحقيقة لا يتم البيع إلا بها، وقد ذكر العلماء أن من الشروط شروط يقتضيها العقد، وهذه في الحقيقة لا فائدة في ذكرها، وإن ذكرها بعضهم لا فائدة في ذكرها، وذلك أنها من تمام الالتزام بشروط البيع، مثل أن يشرط البائع على المشتري تسليم الثمن، ويشترط المشتري على البائع تسليم السلعة، ويشترط البائع المشتري على البائع أنه ينتفع بالمبيع، ونحو ذلك من الشروط التي هي من مقتضى العقد. وهناك شروط أخرى متفق عليها لكنها ليست من مقتضى العقد إنما من مصلحة العقد، مثل شرط الرهن والضمين والكفيل نحو ذلك، هذه شروط زائدة لكنها يتم العقد بدونها، فلو لم يشرط شيء منها ففي هذه الحالة تم العقد بدونها فليست من مقتضى العقد. وهناك شروط زائدة على ما يقتضيه العقد وما هو من مصلحة العقد، وهي شروط يشترطها أحد المتعاقدين يعود إلى مصلحة العاقد. وسبق حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أنه لما باع النبي صلى الله عليه وسلم الجمل اشترط حملانه، أنه لما باع الجمل اشترط حملانه إلى المدينة، اشترط حملانه إلى المدينة، فهذا أيضا من الشروط التي سبق البحث فيها، وأن الصواب صحة مثل هذا الشرط، والحديث صريح في هذا، وتقدم بيانها العلم في الرد على من تأول هذا الحديث. وتقدم حديث عبد الله بن عمرو في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع، ولا لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. سبق الإشارة إليه، وأن قوله ولا شرطان في بيع ليس من الشروط التي هي داخلة في هذا المعنى على الصحيح، وأن الصواب في قوله ولا شرطان في بيع أن المراد بالشرطين هنا هما العقد، أو العقد الشرط المراد به المشروط أي العقد. وسبق البيان من كلام أهل العلم كابن القيم وجماعة مع دلالة الروايات الأخرى أن المراد به بيع العينة، وأن هذه الأخبار في قوله ولا شرطان في بيع، قوله نهى عن بيعتين في بيعة، أنه مفسر في نفس الحديث في حديث أحمد وأبي داود، بيت أحمد وأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا هو الصواب فيه، وأنه ليس من الشروط المتعلقة بمصلحة المتبايعين، وأن تفسيره بهذا في الحقيقة متناقض، لأنه إن كان فاسدا فلا يجوز أن يقال يصح شرط واحد إذا كان فاسدا، ولا يصح ويجوز أن يشرط، يعني مفهومه أنه يلزم منه أنه يجوز أن يشرط شرطا واحدا إذا كان فاسدا، ولا يجوز أن يشرط شرطين. وإن كان الشرطان صحيحين فلا مانع منها وإن كانت كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما سيأتي إن شاء الله في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها: كل شرط ليس في كتاب له باطل، وإن كان 100 شرط لفظ، وإن اشترطوا، وإن اختلف في قوله 100 شرط هل مراد أنهم شرطوا 100 شرط أو أن المعنى أكدوه 100 مرة، لكن فيه إشارة إلى هذا المعنى، وأن الشروط لا حصر لها، أن ما كان منها باطنا فهو مردود، شرط واحد أو 100 شرط، وما كان صحيحا فهو صحيح، وما كان سالما من ما يفسده مما جاء في الشريعة منعه فالأصل فيه الصحة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد هذا، والصحابة رضي الله عنهم كذلك لم يقيدوا هذا، هكذا فهموا من هديه عليه الصلاة والسلام. وقال قال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحدود مقاطع الحقوق عند الشروط. رواه البخاري معلقا مجزوما به. وثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلمون على شروطهم عند ابن الجارود زيارة ما وافق الحق، ما وافق الحق. والأخبار الدالة على هذا والأدلة الدالة على هذا كثيرة، والله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود والعهود. والعقد البيعي الواجب الوفاء به في أصله وفي صفته، وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهو عقد البيع عقد التعامل، وكذلك يدخل فيه صفته التي تشرط فيه. فإذا كان سالما من الغرر والمخاطرة فالأصل هو وجوب الوفاء. وتقدم أن هذه الشروط، وهي الشروط في البيع، شروط يلتزمها أحد المتعاقدين، إما البائع أو المشتري أو كلاهما إذا شرط أحدهما على الآخر. وهناك شروط متفق عليها، شروط متفق عليها، شرط خيار المجلس مثلا، شرط لكن على ضع متفق عليه من جهة ثبوت الخبر، ومن جهة أيضا قول الصحيح وأن النص دل على ذلك. شرط الخيار، خيار المجلس، خيار الشرط، وما أشبه ذلك من الشروط التي تشترط. هناك شروط دل عليها النص، وهناك ما دل عليه النص والإجماع، مثل الرهن والضمان والكفيل ونحو ذلك من الشروط التي أجمع عليها العلماء في الجملة. فهذه الشروط يشترطها المتعاقدان أو أحدهما، وهذه ليست من الشارع بل للمتعاقدين كما تقدم. وهذا فرق بين الشروط، شروط البيع والشروط في البيع. والبيع يتم بدون هذه الشروط بلا خلاف، لأنها شروط من المتعاقدين. أما شروط البيع فلا بد منها، ولا يصح البيع إلا بها، فلا يصح البيع إلا على سلعة يقدر على تسليمها ويعلم ثمنها، وهكذا لا تكون مجهولة. المقصود أنه بشروط البيع هذه شروط من الشارع، أما هذه شروط يشرطها أحد المكلفين. ولا شك أحد المتعاقدين، ولا شك أن الناس لهم حاجات، فقد يبيع مثلا دار، قد يبيع السيارة، قد يبيع الدابة، فيشترط نفعها، قد يشترط نفع البائع، يقول بشرط أن تسوقها إلى داري، بشرط أن توصلها إلى داري. أما أن يقال إنه يجوز أن يشرط شرطا دون شرطين كما تقدم، أن يشرط ما اشترى حطبا، قال أن تحمل الحطب إلى داري، فلو قال أن تحمله وأن تكسره لم يصح، وأن يجوز شرط من هذه الشروط، ولا يجوز شرطان، وهذا ضعيف، سبق الإشارة إليه. وأن المعنى لا يدل على شيء من هذا، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب مالك واختيار تقي الدين وابن القيم وجماعات كثيرة من أهل العلم في صحة الشروط والعقود. لهذا بوب المصنف رحمه الله قال: باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه. ثم ذكر قال: عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اشتريها اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه. ولم يذكر البخاري لفظ أعتقيها، لم يذكر البخاري لفظ أعتقيها. هذا الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها رواه البخاري، بل هو متفق عليه، متفق عليه من هو رواه البخاري من طريق إبراهيم عن الأسود، إبراهيم يزيد النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، ورواه مسلم أيضا من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، يعني بها. وأيضا رواه البخاري من هذا الطريق بلفظ اشتريها وأعتقيها، هو قال رحمه الله ولم يذكر البخاري لفظة أعتقيها، لكن هي موجودة عند البخاري، وأنا رأيتها عند البخاري من هذا الطريق، من هذا الطريق من طريق إبراهيم عن الأسود عنها بلفظ اشتريها وأعتقيها. نعم. وكذلك أيضا هو عند البخاري أيضا من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن عن عمرة. نعم. ورواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها رضي الله عنها، قال مالك، قال يحيى اللي هو بن سعيد أن عمرة زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها. فالمقصود أنه عند البخاري رحمه الله، والمصنف سوف يذكر هذه اللفظة عند البخاري أيضا بلفظ آخر، بلفظ آخر بطريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه، عن أبيه، لكن المصنف رحمه الله هذا من تحريه، من تحريه بحسب ما اطلع عليه من جهة ذكر الروايات، لأنه هو يقول ليس عند البخاري يعني بهذا اللفظ، ليس عند البخاري بهذا اللفظ، أو هذه اللفظة ليست عنده من هذا الطريق، مع أن البخاري رواها كما ذكر رحمه الله في الباب الذي بعده كما سيأتي إن شاء الله من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه، قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة الحديث، كما سيأتي إن شاء الله. وهذا الباب في من اشترى مملوكا بشرط أن يعتقه، وهذا إشارة إلى هذا المعنى، وما سبق كلام عليه فيما يتعلق من شرط من اشتراط شيء في السلعة على المشتري. وهنا مثلا في قصة بريرة أن أهلها اشترطوا على عائشة رضي الله عنها أن تعتقها، أن تعتقها، وهذا الشرط فيه خلاف، ذهب بعض العلم إلى أنه لا يصح، وذهب آخرون إلى صحته، والصواب وقول الشافعي يعني في أحد القولين وهو الصحيح عندهم وهو المذهب عند الحنابلة أنه يصح، أولا من جهة الدليل في هذا في قوله عليه الصلاة والسلام اشتريها وأعتقيها، اشتريها وأعتقيها، لأن عائشة رضي الله عنها أرادت ذلك، وأن يكون الولاء لها. وقصتها سوف يأتي أيضا كلام عليها في روايات أخرى سيذكرها المصنف رحمه الله. والبحث في هذا الحديث طويل عند أهل العلم، لكن هذه المسألة الأولى من مسائله المهمة، وهو أن من باع مملوكا واشترط على من اشتراه أن يعتقه صح الشرط، صح البيع وصح الشرط، لأن هذه فيها ثلاث أقوال، قيل لا يصح العقد، وقيل يصح العقد دون الشرط، وقيل يصح العقد والشرط، وهذا هو الصحيح، وهو الذي دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. وأيضا هو من جهة المعنى أن الشارع يتشوف إلى العتق، ولهذا يسري، قال عليه الصلاة والسلام: ليس لله شريك، فمن اعتق شقصا له في مملوك سرى إلى بقيته، فإن كان غنيا أعطى الشركاء حصصهم، وإلا استسعي هذا المملوك حتى يقضي حق شركائه الذين لم يعتقوا. فدل على قوة السراية في العتق. قال: باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه، يعني شرط عليه البائع أن يعتقه وأنه يلزمه ذلك. حديث عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة. بريرة هذه رضي الله عنها صحابية جليلة لها شأن عظيم في الإسلام، وقالت عائشة رضي الله عنها: إن فيها ثلاث سنن. السنة الأولى قصتها في هذا الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها: إنما الولاء لمن اعتق. أن عائشة لما اشترتها وحصل الخلاف بينها وبين مواليها على المشهور أنهم أناس من الأنصار وقيل غير ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اشتريها واعتقيها، فإن الولاء لمن اعتق. وأيضا فيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت وقال: ألم أرى البرمة تفور؟ فقالوا: يا رسول الله، لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل اللحم. قال: هو لها صدقة ولنا هدية، ولنا هدية، يقول عليه الصلاة والسلام. فبريرة رضي الله عنها فيها سنن كما تقدم في قول عائشة رضي الله عنها، وفيها أنها جاءت إلى عائشة وكأنها كانت تأتي إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، تأنس إلى عائشة تخدم في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. كان الناس يفرحون بذلك حينما يكون هذا في بيته عليه الصلاة والسلام، بل ربما أيضا أهلها كانوا يعجبهم ذلك، وكانت تأتي رضي الله عنها، فأرادوا فاشترت نفسها من أهلها، وهذا سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه، وأن اشترت نفسها بتسع أواق، وأن جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: فأعينيني. الحديث وفيه أنها رضي الله عنها أرادت أن تشتريها بشرط أن يكون ولاؤها لعائشة رضي الله عنها. وهذا في سياق آخر سيذكره المصنف رحمه الله، لكن هنا قال: أراد أن تشتري بريرة للعتق. كان قصد عائشة رضي الله عنها أن تشتريها للعتق، لا لأجل أن تبقيها رقيقا عندها، بل أرادت الإحسان إليها وأن تسوق المال كاملا، لأنه كان على تسعة أعوام، في كل عام أوقي 40 درهما، يعني 360 درهم، لأن أوقيها 40 درهم. فقالت عائشة، فكانت عائشة رضي الله عنها تريد أن تعطيهم إياه عدة واحدة، أي مرة واحدة، عائشة رضي الله عنها تريد أن تعطيهم مرة واحدة الحديث، وأن يكون الولاء لها. فأراد أن تشتري بريرة، وبريرة لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها، وقد استشكل بعض أهل العلم هذا وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم برة فسماها إحدى زوجته وكانت جويرية وكانت تسمى برة فسماها جويرية، وزينب أيضا في زينب بنت أم سلمة وزينب بنت جحش، حديث زينب بن جحش وحديث جويرية هذا كله ثابت الصحيح، لكن وكذلك زينب بنت أم سلمة في صحيح مسلم أيضا كلاهما كانت تسمى برة. في حديث برة بنت أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، فسماها زينب وسمى جويرية وسمى زينب بن جحش. كان يكره أن يقال خرج من عندي برة، فهو نوع من التزكية من البر، وهذا له شواهد في السنة في النهي عن التسمية بمثل هذا الذي في إشارة للتزكية، ربما نفيه يدل على ضد ذلك أيضا، ففي حال إثبات حال النفي فيه محذور، فلهذا كره النبي ذلك عليه الصلاة والسلام فغير هذه الأسماء. أما بريرة فليست من هذا، فليست وصفا بل هي اسم جامد بخلاف برة من البر، بر يبر برا فهو اسم مشتق فهو صفة، بخلاف بريرة فهي من البرير، من البرير، والبرير هو ثمر الأراك، ثمر الأراك، ولهذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير هذا الاسم لأنه ليس على جهة الوصف، فلم يأخذ المعنى والحكم الوارد في برة، فيدل على عظمة هذه الشريعة وفي السعة في اللغة والفرق في الأسماء، وأن المعنى في مثل هذا مقصود، ولهذا لم يغيره عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه ما دام لا يحتاج إلى تغييره فالأصل بقى الاسم ما دام أنه ليس فيه محذور. أرى أن تشتري بريرة للعتق، هذا لتعليل الشراء في قوله للعتق، لم وفي هذا إحسان عائشة رضي الله عنها، وفيه أيضا تصرفها رضي الله عنها، لأنها في تصرفها في هذا وأن لها التصرف في مالها رضي الله عنها، وقد أخذ أهل العلم من هذا أن المرأة تتصرف في مالها، تصرف الملاك في أموالهم، وأنه لا يحجر عليها الزوج ولا يمنعها ما دام أن التصرف لم يفضي إلى محذور، وهكذا كل من يتصرف البيعات ما دام التصرف صحيح وليس محجور عليه في هذه الحالة تصرفه نافذ، كذلك عائشة رضي الله عنها. ولهذا الذي يظهر من القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع هذا في بادئ الأمر، لم يطلع على هذا، دل على أنها رضي الله عنها هي الذي ابتدأت ذلك، وأيضا هي رضي الله عنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ذلك حث عليه وهو الإحسان، وأرادت رضي الله عنها أن تظفر بمثل هذا، ودل أيضا على أنه قد يكون يعني تحصل على المال في بعض الأحيان، لكن هذا فيما يظهر أنه كان في أواخر يعني في أواخر العهد المدني يعني في سنة 8 أو 9، أشار الحافظ جماعة إلى ذلك أنه من قريب من سنة 8 أو بعد ذلك، بعدما فتحت الفتوح وكثرت الخيرات، هو قالت عائشة رضي الله عنها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، عدة واحدة، وكانت تأتي إليها وتستشيرها وأنهم أبوا ذلك. أرى أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها. الولاءة عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، يعني نعمته عليه، وهو يورث به إذا لم يكن هناك عصبة بالنسب أو ذو فرض يستوفي المال، فهو من ما يورث به. فلهذا فاشترطوا ولاءها، فاشترطوا ولاء بريرة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها. وعائشة رضي الله عنها فيما يظهر كانت تعلم الحكم ذلك، لأن يتبين من سياق القصة كما سيأتي في الروايات الأخرى، وهذا ظاهر في الروايات التي ساقها البخاري ومسلم، والبخاري ساقها في مواضع كثيرة أكثر من 20 موضع على عادة في مثل هذه الأحاديث، يترجم لها بتراجم عدة بحسب الفوائد التي يستنبطها رحمه الله. فلها قال اشتريها، اشتريها وأعتقيها، يقول عليه الصلاة والسلام. هذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين الأمر في ذلك، وأنهم قد علموا ذلك، وأن الولاء لمن أعتق، وأنه لا يجوز اشتراط الولاء لغير المعتق، فكيف يشترطون ولاءها وهم وهي المعتقة عائشة؟ وليس المعنى كما توهم بعض الروايات أنها أرادت يعني دفع المال، وأنه يكون منها الإعانة بالمال، تعينها بالمال ويكون هم المعتقين، يكون ولا لهم. لكن ولهذا في نفس الحديث اشتريها وأعتقيها، اشتريها وأعتقيها بناء وفاء لهذا الشرط، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، اشتريها وأعتقيها بناء على أنهم شرطوا ذلك لأنها تشتري بريرة للعتق. فقال اشتريها يعني تلتزم بهذا الشرط رضي الله عنها، فإنما الولاء لمن أعتق، النعمة والولاء أو الولاء لمن ولي النعمة، وهي عن نعمة الاعتاق على رقيقه بالعتق، إنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه. وهذا فيه دلالة على الحصر بإنما، هذا واضح من الأدلة، أدلة في كثيرة، إنما الأعمال بالنيات، لكن من هذا الحديث دليل على أن الولاء لمن أعتق، وأنه لا يكون لغيره، وأنه لا يصح أن يشترط من يبيع المملوك على غيره بأن يعتقه وأن يكون ولاؤه للبائع، وأن هذا لا يجوز، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك وذكره، وأنه لا يكون الولاء إلا للمعتق. وبهذا أخذ الجمهور قالوا إن الحصر هذا حصر حقيقي، وأنه لا يكون الولاء لغير المعتق. وذهب بعض أهل العلم من الأحناف، اختاره تقي الدين وإسحاق بن راهوية، إلى أنه قد يورث، قد يكون الولاء بغير العتق، لكنها ولاية خاصة ليست ولاية من جنس ولاية العتق. فمن أسلم على يديه رجل ومات وليس له ورثة، فقالوا إنه يرثه من أسلم على يديه. استدلوا بحديث تميم، ذكر أبو علي البخاري معلقا صيغة التمييز، ووصله وهو عند أبي داود وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أسلم على يدي رجل فهو أولى الناس بمحياه ومماته. وهذا الحديث الجمهور قالوا على صحته، لأنه فيه كلام، ومنهم من قواه وقالوا ورد له طريق آخر، لكن حتى لو ثبت فالحديث لا دليل فيه على الإرث، لأنه قال أولى الناس بمحياه ومماته. فقالوا إن قول أولى الناس ليس فيه دلالة صريحة بل ولا ظاهرة على أنه يرثه إذا لم يكن له ورثة، كما هو قول الجمهور. كذلك مسألة الملتقط لمن التقطه أيضا، وذكروا في هذا حديث تحوز المرأة الثلاثة عتيقها ولقيطها ولدها الذي لا يعنت عليه، ذكروا اللقيط. هذا الحديث أيضا في ثبوته نظر، ولهذا قال الجمهور إن الحصر هنا حصر ظاهر وحقيقي في أنه لا يكون الولاء إلا لمن أعتق. اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه. ولم يذكر البخاري لفظة أعتقيها، وسبق الإشارة إلى أنها موجودة عند البخاري، وإن كان يعني أشار إلى هذه الرواية، وهذا محتمل، لكن فيما رأيت أنه عنده في نفس هذا اللفظ قال اشتريها واعتقيها، جاء عنده هكذا عند البخاري اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة ذكرها أهل العلم، منها ما تقدم وهو الشراء بشرط العتق. وأخذ أهل العلم من هذا أنه يجوز للبائع أن يبيع بشرط أن لا يبيعه من فلان، بعضه أهل العلم، أو أن يبيع الشيء بشرط أنه إن باعه فالبائع حق به بالثمن، قالوا إنه داخل في المعنى من جهة الشروط، من جهة صحة هذا الشرط. والجمهور على أن هذا الشرط لا يصح، وهل يبطل العقد أو يصح العقد ويبطل الشرط، هذا في خلاف. والمذهب أنه يصح العقد ويبطل الشرط. ومنه أيضا لو أنه قال أشتري منك هذه السلعة بشرط النفاد، يعني أنها إن تصرفت كما يقول بعضنا على التصريف، إن تصرفت هذه السلعة وإلا رددتها عليك أيضا، أو أشتريها بشرط ألا خسارة، وأنه إن حصل خسارة فإنه يرجع بها. هذه الشروط موضوع تفصيل، هناك نوع من الشروط لا غرر فيه ولا مخاطرة. وذهب تقي الدين رحمه الله ابن القيم، وأيضا هو قول جمع من السلف، إلى أن الأصل صحة الشروط، وأن من اشترط شرطا من هذه الشروط والتزم به المشتري فهو قد التزم شرطا في حال صحته، كما تقدم فيما إذا باع الدار واشترط نفعها مثلا، فهذا لا شك فيه تفويت لبعض المنفعة على البائع حين يشترط البائع على المشتري: أبيعك الدار بشرط أن أسكنها شهرا، أبيعك السيارة بشرط أن أستخدمها شهرا، أبيعك الدابة بشرط أن أركبها أسبوعا، ونحو ذلك. ولا شك أن الدابة أو السيارة أو الدار حين يشرط فيها النفع فإن للنفع وقعا في القيمة، النفع له أثر، فلهذا يكون الثمن خلاف الثمن الذي تباع به عادة. ومثل هذا الشرط لا غرر ولا ضرر فيه، فما المانع من صحته؟ قالوا جاء ما يدل عليه، وسبق الإشارة إلى شيء من أدلة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا، وأن المسلمين على شروطهم، وأن مقاطع الحقوق عند الشروط، لكن ينظر في هذا ألا يكون فيه مخاطرة ولا ضرر. فمن مثلا باع داره قال بيعك داري بشرط ألا تبيعها على غيرك مثلا، لأن دار هذه اللي باعها يكون إنسان له دار ساكن بجوارها، فيبيعها على إنسان يريد جواره ويكره أن يبيعها، لأنه لو باعها على غيره لتضرر البائع لأنه يرغب في جواره. ولهذا في الغالب أنه حين يبيعه فلا شك أنه يكون له وقع في الثمن، فلا يطالبه بالقيمة التي يطالب بها عادة عند الإطلاق عن هذا الشرط، هذا واضح. أو قال أبيعك داري بشرط ألا تبيعها من فلان، يعلم أن فلان يريد هذه الدار سوام عليها، هو لا يريد جواره، يخشى من التضرر بجواره، وأطلق له أن يبيع على غيره. في هذه الحالة الذي يظهر أنه يلزمه ذلك، المسلمون على شروطهم، والبائع قصد معنى صحيحا، فما الذي يمنع من التزام هذا الشرط؟ ثم المشتري ليس ملزم، يقال أنت إن أردت أن تلتزم بالشرط فاشتر على ذلك، وإلا فيسعك أن تشتري من غيره. فالبائع قد يكون له رغبة في هذا المشتري، وله رغبة في البيع لأنه يريد بيعه لحاجته، لكن يريد هذا الجار يريد، أو قد يكون مثلا هذه الدار جارها إنسان يختار له جارا مناسبا، مثل يكون باع داره هذه وأراد من المشتري ألا يبيعها لأنه قصد بيعه محبة في جواره لجار الدار، فربما يتضرر الجار جار الدار لو باعها على غيره، فهناك مقاصد ومصالح بين الناس، الذي قال جار الدار قبل الدار. فإذا شرط عليه شرط من هذه الشروط فالأصل هو صحة الشروط، والشارع لا يحجر على الناس في أمر يكون من مصالحهم، يقال لا أنت إذا اشتريت لك أن تبيع، هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل ويصح، فتفوت المصلحة المتعلقة للبائع والمصلحة المتعلقة مثلا لجار هذه الدار. وبالنظر والتأمل في مثل هذه البيعات في الغالب أنها لا تجري على المصلحة إلا على مثل هذا، وهذه الشروط وإن كانت زيادة على العقد لكن زيادة فيها مصلحة، زيادة فيها مصلحة لهما أو لكل منهما، فلا يخص، يقال إن هذا الشرط يكون خاصا مثلا بشرط العتق، فما جاز في هذا جاز في هذا. ومن سائر البيعات الأخرى إنما يحذر من الشروط المحرمة، الشروط التي تفضي إلى الغرر، ولأنها شروط في البيع كما سبق لا حد ولا حصر لها، ولهذا قد يحصل مثلا اتفاق بين شركتين أو مؤسستين في بيع أنواع من السلع، أو أن تستورد مثلا شركة أو مؤسسة من شركة مثلا، أجهزة أو غير ذلك، فلا شك أن المشتري يحتاج أن يشرط شروط خاصة في مثل هذا الوقت، وذلك أن هذه الأشياء التي تستورد والمنتجات التي تستخدم أو تصنع أو نحو ذلك يجري عليها ما يجري، فيحتاج المشتري إلى شروط. ولهذا أحيانا يكون مذكرات في هذه العقود، يكون البيع يتم ومع ذلك قد يكون هناك ملف ضخم من الشروط. ولهذا يعرض أحيانا على بعض أهل العلم من الاقتصاديين وغيرهم من له عناية بهذه العقود، يعني يعرض عليه عقود تكون في أوراق كثيرة فيها شروط كثيرة، قد يحتاج في دراستها إلى أيام في النظر في هذه الشروط تطبيقها على القواعد الشرعية، لأن قد تشتمل على شروط محرمة أو لا تجوز. ولهذا كان الواجب على المشترط أن لا يقدم على مثل الشروط إلا عن علم. سبق الإشارة إلى أن أهل العلم قالوا يجب على من يدخل في هذه البيعات أن يتعلم أحكام البيعات حتى لا يقع في شروط فيها غرر وفيها مخاطرة نحو ذلك. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام بين لها وأرشدها عليه الصلاة والسلام: اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. لكن ينبغي الحذر من أن يكون الشرط فاسدا، الشرط فاسدا أو الشرط محرم. ولهذا بوب المصنف عليه قال: باب أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدا لغى وصح العقد. وهذا في إشارة إلى أنه إذا أمكن تصحيح العقد وإلغاء الشرط كان هذا هو الواجب، في دلالة على أن بعض الشروط يمضي معها العقد لكن يبطل الشرط والعقد يكون صحيحا، كما أمضى عليه الصلاة والسلام شراء عائشة لبريرة وأبطل الشرط. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت: اشتريني فأعتقيني. قلت: نعم. قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قالت: لا حاجة لي فيك. تقول عائشة رضي الله عنها يعني لما دام أنهم يشترطون الولاء والشرط هذا لا يصح ولا يجوز، وقالت: لا حاجة لي فيك. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال: ما شأن بريرة؟ فذكرت عائشة رضي الله عنها ما قالت، فقال: اشتريها فأعتقيها ويشترطوا ما شاءوا. قالت: فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. رواه البخاري، ولمسلم معناه، وللبخاري في لفظ آخر: خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. هذا سيأتي الكلام إن شاء الله على هاتين الروايتين. طريق البخاري من طريق ما تقدم طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه أيمن قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة. هذا أيضا بسط أكثر لهذه القصة، فيه كما تقدم أن من شرط الولاء كما قال: من شرط الولاء شرطا فاسدا لغى وصح العقد، هذا ظاهر من الحديث كما سيأتي إن شاء الله. دخلت علي بريرة في دلالة على أن المرأة تأذن في بيتها، ولهذا أذنت بريرة والنبي لم يعلم بذلك، وهي مكاتبة في مشروعية الكتابة. قال سبحانه: كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والكتابة في الأمر في قول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ها هذه عند الجمهور على استحباب، وذهب بعض العلم إلى الوجوب ظاهر الأمر، وهو قول عمر رضي الله عنه في قصة التي رواها البخاري معلقة مجزوما بها مع أنس رضي الله عنه، حين أراد سيرين والد أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين ويحيى بن سيرين وكريمة بنت سيرين، مجموعة من أولاد سيرين، أراد من أنس رضي الله عنه يكاتبه، وفيه أنه طلب أن يكاتبه فلم يكاتبه أنس، فذهب إلى عمر رضي الله عنه فعلاه بالدرة وقال كاتبه كاتبه، يقول عمر رضي الله عنه. فهذا هو الظاهر، وإن كان الجمهور قالوا إن هذا الأمر على الاستحباب، لكن هنا في قوله إن علمتم فيهم خيرا فهذا شرط أن يعلم منه خير، والخير هنا ليس المراد به المال، لكن المراد يعني أن يكون له قدرة على الكسب، وأن يكون في مكاتبته أو مكاتبته إن كانت امرأة كانت مكاتبة، أن تكون مصلحة ظاهرة ولا يترتب عليه ضياعها، ولا يترتب عليه ضياعه أو يترتب عليه عدم مصلحة مثلا، أو يكون هناك منه شر مثلا لما كان عند سيده كان حافظا له. فالمقصود ما أطلق في الآية، فإذا علم الخير منه هذا الخير درجات، قد يكون هذا المكاتب وهذه المكاتب هذا الرقيق أو هذه هذا المملوك أو هذه المملوكة يعني من أهل العلم والفضل، يكون في مكاتبته وعتقه مصلحة ومنفعة لأهل الإسلام، فيختلف. وهناك نماذج وأمثلة كثيرة من تراجم الصحابة من تراجم التابعين رضي الله عنهم ممن كان بهذه المثابة وكانوا أئمة العلم الكبار رحمة الله عليهم. قالت دخلت علي بريرة، بدلالة على أن بريرة رضي الله عنها كانت تأتي إلى عائشة رضي الله عنها وهي مكاتبة فتستعين بعائشة، وفي دلالة على جواز الاستعانة وجواز المسألة في مثل هذا، جواز المسألة في مثل هذا، وفي حكمه أيضا من حصل عليه غرم من دين ونحوه إذا كان صادقا، وأن لا بأس أن يطلب من إخوانه ذلك ويكون قصد فكاك الدين، أن تخصص ذمم أمر مطلوب فيعان على مثل هذا، فلا شك أن الإعانة على مثل أنه معان. ومثل ذلك كل من كان من أهل حاجة فيعان، لكن من كان مأسورا بدين وكذلك المكاتبة ففي فكها من هذا الرق بإعانتها وفكه من الرق خير عظيم. فقالت اشتريني فأعتقيني، تقوله لها رضي الله عنها لأنها تريد أن تأتي عند عائشة لأنها يعني حتى تشتريها وتعتقها. قلت نعم رضي الله عنها، الرغبة في الخير بادرت رضي الله عنها بأن قلت نعم. قالت لا يبيعوني حتى لا يبيعونني، يعني كان مقتضى كلام يبيعونني، لأن هذه ليست لا تعمل لا لكن قد يحذف أحيانا غير جازم. قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، علمت ذلك. قالت لا حاجة لي فيك، هذا يبين أن هذا الاشتراط لغير المعتق أنه لا يجوز، ولهذا فهمته بريرة رضي الله عنها، قالت لا حاجة لي فيك لأن هذا مخالف للشرع. عائشة رضي الله عنها يظهر أنها علمت ذلك، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية مسلم أن بريرة جاءت والنبي دخلت على عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في حجرة عائشة، فيما كان عليه الصلاة والسلام يكون في بيته ويجلس يجلس مع أهله، فتارة يكون في المسجد، وتارة يكون في بيته، وتارة يكون مع أصحابه، إلى غير ذلك من أحواله صلوات الله وسلامه عليه، إذا كان مستقرا في المدينة. فسمع بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وفي نفس الحديث في صحيح مسلم أنها سارتها، وفي جواز مسارة المرأة بحضرة زوجها، وخصوصا إذا كان المسار مأمونا، كما في قصة بريرة رضي الله عنها لما سارت عائشة بهذا، وكأن بريرة استحيت من النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، أو أرادت ألا تشغيله لأنها عليه الصلاة والسلام، فسمع بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت في صحيح مسلم لا هالله، جاء في الصحيح في صحيح مسلم أنها قالت لا هالله، أقسمت رضي الله عنها وردت عليها ورفعت صوتها منكرة، هذا يبين أنها أنكرت هذا الفعل منهم، أنه لا يجوز لهم من ذلك، كيف يشرطون ذلك الولاء والمعتق غيرهم؟ فرفعت صوتها رضي الله عنها، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تبين من رواية الثانية. ولعل عائشة رضي الله عنها أرادت بذلك أن يسمع عليه الصلاة والسلام حتى يبين الحال وماذا تصنع، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغ. والظاهر أنه سمع كما هو ظاهر من رواية، وأنه كان قريب عليه الصلاة والسلام في نفس المكان، وهي قالت أنها في نفس الحديث أنها تقول عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، ومعلوم أن الحجر كانت صغيرة. فقال ما شأن بريرة؟ فيه أن بريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليها، وكان لها قصص، وكما تقدم في أنها يهدي إليها، وكما تقدم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من هديتها عليه الصلاة والسلام. فما شأن بريرة؟ ما شأن بريرة؟ فذكرت عائشة في سؤال الرجل أهل بيته عن ما يحصل بيته، وأيضا في الاستفسار في مثل هذا للإعانة على الأمر، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أنها جارية وأنها محتاجة. ما شأن بريرة؟ تبين له عليه الصلاة والسلام أنها عرض لها أمر تحتاج فيه إلى الإعانة. فذكرت عائشة ما قالت، يعني أنها طلبت منها أن تشتري وتعتقها، وأن مواليها يشترطون ولاءها، فقال عليه الصلاة والسلام اشتريها فأعتقيها، اشتريها فأعتقيها، ويشترطوا ما شاءوا، اشترطوا ما شاءوا، يعني يشترطون ما شاءوا. وفي لفظ في الصحيحين اشتري واشترطي لهم الولاء، اشترطين، ولقال ويشترطوا ما شاءوا، يعني لا تبالي. وقد وقع كلام كثير اشترطي لهم الولاء، وقع كلام كثير في قوله في الصحيحين اشترطي لهم، وهذا في معنى هذه الرواية إن لم يذكرها المصنف رحمه الله، لكنها رواية في الصحيحين أنه قال اشترطي لهم، تأولها كثير من الشراح اشترطي لهم، اشترطي عليهم، قوله سبحانه وإن سأتم فلها أي فعليها، هذا في الحق صرف للكلام عن ظاهره وتغيير، كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام اشترطي لهم أي اشترطي عليهم؟ ثم هذا يناقض القصة، القصة تدل على ضعف هذا التأويل، لأنهم هم أبوا ذلك، هم أبوا ذلك، ولا بل قالوا إن أرادت أن تحتسب عليك، هذه الرواية في الصحيحين أو في أحدهما، إن أرادت أن تحتسب عليك عائشة، يعني هم لم يستجيبوا إلى ذلك، فكيف يقول لهم ذلك ويعلم أنهم هم أبوا ذلك؟ ولهذا غضبت عائشة رضي الله عنها ورفعت صوتها وأنكرت ذلك، حتى سمع النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ويشترط ما شاء. والصحيح في مثل هذا أنه اشترطي لهم، يعني اشترطي لهم أو لا تشترطي، وهذا أسلوب عربي، اشترطي أو لا تشترطي، يعني الشرط عدمه سواء، أن لا قيمة لهم. ولهذا قال ويشترطوا ما شاءوا، وأنه لا قيمة لشرطهم، ولهنه قال فاعتقيها ويشترطوا ما شاءوا. والمعتق هو صاحب الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. في نفسه في نفس آخر الحديث قال ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا من باب التعزير والتهديد لهم، وذلك أن النبي بيّن عليه الصلاة والسلام ذلك، بيّن لهم ذلك وذكره، وقد علموا ذلك، فكيف يشترطون هذا الشيء؟ ولهذا خطب الناس صلوات الله وسلامه عليه، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. شرط الله حق، كتاب الله حق، وشرط الله أوثق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، هذه العبارة أو هذا الكلام سيأتي مزيد بيان له إن شاء الله في نفس الرواية التي ذكرها مصنف رحمه الله، لأن الحديث لأنه ذكرها رحمه الله بروايات، وذكرها أيضا من حديث ابن عمر لكنه مختصر عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الصحيح فيه أن اشتراطهم وعدم اشتراطهم لا قيمة له، ويبينه قوله ويشترطوا ما شاءوا، لأنهم قد تبين لهم الحال وتبين لهم الأمر، وأن الولاء لمن أعتق. وقالت ولهذا قالت عن رضي الله عنه قالت فاشتريتها فاعتقتها واشترط أهلها ولاءها، اشترط أهلها ولاء، هذا يبين أن قول اشترطي لهم أي اشترطي عليهم أنه ليس بصحيح، لأنهم اشترطوا ذلك وطالبوا به وأصروا عليه، وبريرة علمت ذلك منهم، ولهذا أعادوا عليها ذلك. فاشترتها رضي الله عنها قد فاشتريتها فاعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. وفيه أيضا كما قال مشالة الرجل في مثل هذا والبيان، وإن كان يتعلق بأهله وزوجه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. شرطوا 100 شرط، هذا يحتمل أن يقال شرطوا 100 شرط، يعني شرطوا شرطا أو واحدا وثانيا وثالثا، يعني تعددت الشروط. ويحتمل أنهم أكدوا هذا الشرط مرارا، وهذا من باب المبالغة، هذا من باب المبالغة فيها، أن هذه الشروط لا قيمة لها، لأنها شروط مخالفة لكتاب الله، لكن فيه إشارة لما تقدم ذكره في الباب الذي قبل هذا، وأن الشروط الأصل فيها الصحة. ولذلك قال وإن اشترطوا 100 شرط، شرط الله أحق وكتاب الله أوثق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، شرطا ليس في كتاب الله، المراد أن هذا الشرط يخالف كتاب الله، ولا يشترط في الشرط الموافقة، إنما المراد أن يكون المراد في كتاب الله في حكم الله، وهذا لا شك في حكم الله، لأن ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام مما أمر به سبحانه وتعالى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما خالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما كان فيه عصيان للنبي عليه الصلاة والسلام فيه عصيان لله سبحانه وتعالى. وهي قال الولاء لمن اعتق وإن اشترطوا 100 شرط، رواه البخاري. ويأتي تمام الكلام عليه إن شاء الله في درس آت تمام الكلام على هذا الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.